السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في مدرسة الثلاثين، وهذا هو لقاؤنا الثاني بعد العشرة الأولى. والله أسأل أن يجعل جميع ما قلنا وكل ما سمعنا في موازين حسناتنا يوم القيامة، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع فريضة ضيعها الكثيرون. هذه الفريضة قدوم العيد يجعلنا نلتفت إليها، فما هي يا ترى؟ إنها صلة الرحم. صلة الرحم فريضة، عبادة، أمر أوجبه الله عز وجل وعظم عليه الأجر وشنع على من لم يعمل به وقطع رحمه. اللهم اجعلنا من الذين يوصلون ما أمر الله به أن يوصل. اللهم اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم التي أمرت أن توصل. اللهم آمين. صلة الرحم، ما معنى الرحم؟ الرحم يعني القرابة. ولماذا سميت القرابة في الرحم؟ الجواب لأنها داعية للتراحم بين العباد، وسميت بذلك أيضا لأنها اشتقت من اسم ربنا الرحمن. الرحم سميت بذلك لأنها تدعو إلى التراحم بين الأقارب، وسميت بذلك لأن الرحمن اشتق لها اسما من اسمه. فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والحديث صحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة أن الله جل جلاله يقول أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اللهم اجعلنا من الذين يصلون أرحامهم فتصلهم يا رب العالمين، ولا تجعلنا من الذين يقطعون أرحامهم فتقطع بهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ماذا قال الله تعالى عن صلة الرحم؟ وماذا قال فيها رسوله؟ وما هي فضائل صلة الرحم؟ وما هو شؤم قطيعة الرحم؟ ولماذا يقطع الناس أرحامهم؟ أسئلة أسأل الله عز وجل أن يوفقني في الرد عليها. الله عز وجل أمرنا بصلة الأرحام وبين لنا أن هذا من الحقوق الواجبة، فقال جل جلاله وآتي ذا القربى حقه. فآتي ذا القربى حقه، القضية قضية حق، القريب له عليك حق، والله أمرك أن تؤديه إليه. فآتي ذا القربى حقه، فكأن صلة الرحم حق لك وعليك. قال جل جلاله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أمر سماوي جاء بعد أمرين غاية الأهمية، بعد حق الله وحق الوالدين جاء حق الرحم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. قال جل جلاله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون يا رب؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قاطع الرحم فاسق، هكذا حكم الله عليه. الله أمر أن نصل الأرحام، قاطع الرحم نقض العهد مع الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل. قال ربنا عنهم وأولئك هم الخاسرون. قال جل جلاله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله. قاطع الرحم فاسق، قاطع الرحم خاسر، قاطع الرحم ملعون. فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه بعض الآيات التي أمر الله فيها بصلة الرحم وهدد قاطعين الرحم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ قال النبي الكريم في الحديث الذي رواه الشيخان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم برهان على صدق إيمانك بربك وصدق إيمانك باليوم الآخر. شعار الإيمان بالله واليوم الآخر أن نصل أرحامنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: إن الله تعالى خلق خلقا، حديث حلو أوي، إن الله تعالى خلق خلقا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. ثم قرأ النبي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الآية التي مرت بنا، الرحم تكلمت بلسان فعلقت بساق العرش، قالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. اللي بيوصل رحمه ربنا بيوصله في الخير في الدنيا والآخرة، والذي يقطع رحمه ربنا بيقطع به في الدنيا والآخرة. كذا روى الحاكم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أولى الناس بالبر بعد الأب والأم أقاربك. قال ربنا في القرآن: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. والنبي بدأ بالأم أولا لأن الأم أضعف، وبدأ بالأخت قبل الأخ لأن الأخت أضعف. بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وروى الشيخان في الصحيحين حديثا يخوف، والله العظيم يخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يا الله، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. لو أنا تصدقت الصدقة، فلنفترض إن ثواب الصدقة عند الله 1000 حسنة، لو تصدقت بها على قريب المحتاج أخذ 2000 حسنة. ثواب على الصدقة كصدقة، وثواب آخر عليها كصلة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم فنتان. بل اجمع إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه الطبراني وغيره، حديث عجيب جدا. لو سألني واحد منكم يا شيخ عايز أتصدق، أتصدق على من؟ أولى الناس بصدقتي من؟ أقول أقرباؤك من الصالحين. طيب، فعندي 2 من أقاربي المسلمين المصلين، واحد يحبني وواحد يبغضني، أدي الصدقة لمين؟ أعطيها للذي يبغضك. معقول؟ أيوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض العدو، فأدي اللي بكرهني ده. أيوة، النبي علمك كده، لأن إحسانك عليه ستستل السخيمة من صدره والبغضة من قلبه، وتطفئ في نفسه نيران الحقد والحسد على طريقة القرآن. ولا تشتري الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وروى البخاري في صحيحه حديثا فيه مزيد من عطاء الله لواصل الرحم. قال النبي الكريم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إلا عايز ربنا يبارك له في فلوسه ويوسع عليه، ويبارك له في عمره ويطوله له، فليصل رحمه. الأحاديث كثيرة. أخرج كذلك الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عقبة بن عامر الجهني وقال له ألا أدلك على فواضل الأعمال، ألا أدلك على فواضل الأعمال، سل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك. والسؤال، ولكن كيف نصل الرحم؟ الرحم رحمان، رحم لجميع المسلمين، المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، بأن نعود مرضى المسلمين ونشيع الجنازات ونواسي المحتاجين ونغيث الملهوفين ونفرج كرب المكروبين، ورحم خاص أقرباءك من ناحية الأب والأم، الأعمام والجد والجدة ناحية الأب، والأخوال والخالات، وهناك العمات والأعمام، والجدة والجد من الناحية من كل طرف، من ناحية الأب ومن ناحية الأم، هؤلاء هم الرحم القريب، أولاد العم أولاد الخال هؤلاء من رحمك. لكن كلامنا بالدرجة الأولى عن الحلقة الأولى، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، الجدان والجدتان. كيف نصل الرحم؟ صلة الرحم تكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الدار وبطلاقة الوجه وبالابتسام عند اللقية وبالدعوة إلى الله وبالدعاء. نزورهم في حال صحتهم، نعودهم في حال مرضهم، نقف على غسلهم إذا ماتوا، نشيعهم إلى المساجد ونصلي عليهم، نشيعهم إلى المقابر وننتظر إلى أن يدفنوا، نصلهم بالصدقة إن احتاجوا، بالهدية نواليهم وننصرهم إذا ظلموا، ونأخذ على أيديهم إذا ظلموا، نزورهم فإن تعذر ذلك فبالخطابات، فإن تعذر ذلك فبالاتصالات. هذا كله من صلة الرحم، نقابل إساءات الواحد منهم بالحسنات، نصل من قطعنا، نعطي من حرمنا، نعفو عمن ظلمنا، نوقر كبيرهم ونرحم صغيرهم، فهم أولى الناس ببرك. حيا وميتا. أوصل الناس للرحم من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يحزن على أي أحد من أقربائه يموت على الكفر. حزن على أبي طالب لأنه مات كافرا، واستغفر له من بعد موته إلى أن نهاه الله عن ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال العباس للنبي: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك ويرعاك، عمل معك كثير، استعمل هذه الأعمال عصبية مش لله وإلا لأسلم، كان يحوطك ويرعاك أتنفعه؟ قال: لعله تنال شفاعتي فيعذب بأخف عذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، لأخف عذاب في النار. يا أخوانا، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خديجة رضي الله عنها عندما جاءها النبي من الغار، عندما جاءه جبريل لأول مرة، جاء النبي يرتعد: زملوني زملوني، دثروني دثروني، خايف. قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ ربنا مش هيخزيه، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. واللي صفاته كده ربنا ما يخزهوش. لكن لاحظوا من خديجة رضي الله عنها كان في أول كلامها للنبي: إنك لتصل الرحم. أوصل الناس للرحم رسول الله محمد. لما قتل وحشي بن حرب أسد الله حمزة، وأسلم وحشي بعده، وكان هذا بعد أحد بحوالي 6 سنين. قال النبي لوحشي بعد أن سمع منه كيف قتل حمزة: يا وحشي، كيف قتلت حمزة؟ فأخبره كيف قتله. النبي لما سمع قال: ويحك، نحش عني وجهك. يقول وحشي: فكنت أتنكب بوجهي عن رسول الله. انت أسلمت خلاص خلاص، لكن كل ما هشوفك هفتكر القتل الشنيعة اللي قتلت بها عمي. فهذا يحرك في قلب النبي ما سكن، هذا لأنه وصول. لما عاد جعفر بن أبي طالب من الحبشة بعد غزوة خيبر، قام النبي فرحا والتزم جعفر وقال كلمة جميلة: ابن عمه إذا من السفر بقى سنين ما شافوش، قال له وخده في حضنه وقال: أيها الناس، لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. تخيلوا، اعتبر عودة قريبه تساوي فتح خيبر. تخيلوا، لا أدري بأيهما أصر، بفتح خيبر أم بعودة أخي جعفر. أوصل الناس للرحم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: لماذا يقطع الناس أرحامهم؟ والله يا أخوانا، في ناس دخلوا رمضان وقد قطعوا الأرحام، مخاصم خالهم، قطع أخوهم، زعل والدته، وهاجر مراته، وهو في رمضان بيصوم ويتهجد وبيصلي قيام الليل، وجينا نستقبل العيد أهو وفي ناس ستستقبل العيد وهي لسه مقطعة للأرحام. يا أمة، الناس بتقطع أرحامها ليه يا أخوانا؟ ليه؟ يقول أحدهم: ذهبت إليهم أكثر من مرة ولا أجد منهم من يأتيني. الله، ما هو ده قريبي، أيوة خالي يا سيدي، خالي على بلاي من فوق، حصل عنده حادث وفاة رحت له، بنت اتجوزت رحت له، احتاج اديته، عملت معاه كتير، وأنا لما عييت ولا عبرني، أروح له ليه؟ أقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هو انت بتروح له عشان بيجيلك مش لله يعني؟ عشان كده لو عملت كل لله كنت رحت. ليس الواصل بالمكافئ بأصب به، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. كذا روى مسلم في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة حصنهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي، لي قرايب أعوذ بالله أبدلهم ولما احتاج ما يدونيش حاجة، يسيئوا إلي أحلم عليهم ومد حبال الصبر، حضرهم وواسيهم ولا حد بيعبرني. شوف النبي قال ايه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. عارفين المل هو ايه؟ رماد الفرن المحترق. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. يبقى اوعى تقول انا اطعتهم عشان رحت وما جوش، غلط. ما كان لله دام واتصل. واحد ثاني، لماذا تقطع رحمك؟ اقول لك بصراحه انا راجل الحمد لله ربنا فتح عليا، راجل مسؤول كبير، واقاربي عمتي اللي في البلد دي ست ريفيه اميه جهله وعيالها فلاحين، يا راجل الناس مستويات. فتجد الغني ربما قطع رحمه لان اصحابه فقراء، وتجد الفقير لا يذهب الغني لانه يشعر ان الغني يجعله في منزله الدون. يقول لك انا هذل نفسي ليه بقى؟ ليه؟ هذا يستنكف وهذا يخاف ان ينكسر قلبه عند زياره الغني. انا بقول للغني ايها المنتفش بمالك المتعزز بسلطانك، ان الله لا ينظر الى الاموال ولا الى الصور ولا الى الالوان، ولكن ينظر الى القلوب والاعمال، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وانت ايها الفقير زره، فان قال لك لا تاتيني يبقى باء هو بالاسم. واحد ثالث، حضرتك ليه قاطع رحمك؟ يقول لك عصايا يا عم. ايوه ده ابن خالي وده ابن عمي وده عمي عصا. يا راجل ده جايبين دش وليه النهارده يتفرجوا على قنوات اباحيه، يتفرجوا على فجر، يتفرجوا على افلام ملقانه بالقذارات، على العصا روح لهم ليه دول؟ اقول له يا مسكين، وان لم تذهب انت الى اقاربك العصا فمن لها غيرك؟ مش ربنا قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين؟ يا راجل ده أسماء بنت أبي بكر أمها كانت كافرة وسافرت إلى المدينة وكانت ترغب في الصلة، استفتت أسماء النبي في ذلك قال صلي أمك. مش أهلك وقرايبك؟ روح لهم وانصحهم، لا تجلس معهم على منكر، انصح لهم، فإن تركوه اجلس، وإن أبوا قل سلام عليكم سلاما، إنما اذهب إلى هناك وانصح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. واحد ثاني، ليه سعدت قاطع رحمك؟ يقول لك بسبب أمي. أمي ليه يا ابني ما تروحش لعمك؟ أمي السبب. ليه يا ابني ما تروحش لخالتك لخالك؟ أبويا السبب. في آباء وأمهات ورث عيالهم أحقاد وضغائن بغباوة عجيبة. أنا أخوك زعلان معاك، بتنقل الزعل بتاعنا لعيالي وعيالك ليه؟ هروح لعم يا أبي اقعد، عمك عمل جبل ليه كده؟ هروح لخالك تتخيل خالك ايه؟ انت عارف خالك ده عمل فينا ايه؟ يا ابني انت ما سمعتش في المثل اللي بيقول الاقارب عقارب؟ حرام عليكم يا اخوانا، الاحقاد بتورثوها لعيالكم ليه؟ بالعكس، انا لو زعلان مع اخي وابني غلط فيه قدامي اضربه بنعلي، قال اخرس هذا اخي، انا اعرفه قبل ان اعرفك، ده اخويا. انما في اباء وامهات في قمة الغباء والله. وهنا سؤال: ماذا لو أمرك أبوك بقطيعة الرحم أو أمرتك أمك بقطيعة الرحم؟ الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب قطيعة الرحم بعد المسافات، قلة ذات اليد، ضيق الأوقات، أريدي في الصعيد عايز اللي بقى أسبوع أجازة عقبال ما أروح وأرجع، ومعقول يعني بقالي سنة ما شفتش عمتي هروح لها كده تطوح إيد ورا وإيد قدام؟ مش لازم ياخد معايا زيارة بقد 200 جنيه ومفيش فلوس، انت عارف احنا بعنا الحديدة من زمان، خلي وحش يا اخي. لو رحت لها خالي الوفاض زي ما بتقول احسن من ان تقطعها، اذهب الى هناك. اخر يقول: استحي ان اذهب اليهم وانا فارغ اليدين. كما في موظفين بيعملوا جمعيات المصايف، يقطع من قوته عشان يعرض مراته وبناته على الشاطئ، وتعمل جمعية الصلة، تذهب الى اقاربك واهلك يا اخي. اعلم ان سفرك لزيارة اقاربك من اسباب زيادة رزقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم ان خطواتك الى رحمك خطوات في سبيل الله، مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، هكذا قال رسول الله. سادسا من اسباب قطيعة الرحم الجهل باحكام الشرع، الجهل بنصوص الوعيد في قطيعة الرحم. قريبك يا اخي معطيهم ليه؟ كما أرسي حديث النبي: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه الأسباب قطيعة الرحم. هذه سؤال مهم جدا: ما هي ثمرات صلة الرحم؟ اللي هيوصل رحمه هيفوز بإيه؟ بالكثير. أول ثمرة: ربنا هيوسع عليه في رزقه ويبارك له في عمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحب أن يبسط له في رزقه. من أسباب سعة الرزق صلة الرحم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينشأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا ربنا يطول له عمره. يطول له عمره إزاي؟ بمعنيين: الأول يعني يبارك له فيه، ثم تنجز في أوقات قليلة ضيقة ما يحتاج غيرك لإنجازها إلى زمان طويل. لا عيل قد كده حافظ القرآن كله، واحد عنده 60 سنة مش حافظ ربع جزء عامة، في بركة. النووي مات وهو عنده 36 سنة وهو الجبل. النووي 36 سنة، الواحد ينفق أعمار على عمره وربما لا يبلغ عشر معصار ما بلغه النووي. بركة بركة. ينسأ له في عمره في أثره بالرحم، يعني ربنا يبارك له في العمر. هذا معنى. المعنى الثاني قال: لا، هو أن يعطي ربنا هذا الإنسان جسد وعافية تكفيه ليحيا 50 سنة، ويكتب في صحيفة الملك أن عمر الرجل ده 50 سنة، وعمر الرجل ده مكتوب في أم الكتاب 80 سنة. فيأتي إلى سن 50 بصلة الرحم يستأذن الملك الرب عز وجل: يا ربي أقبض روح عبدك فلان. يقول: أمهله 30. لماذا يا رب؟ بصلته لرحمه. اللهم بارك لنا في أعمارنا ووسع علينا في أرزاقنا. كذا روى البزار بإسناد لا بأس به، والحاكم وصححه، وصححه الألباني في صحيح الجامع، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في التوراة: من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. إذا أول ثمرة من ثمرات صلة الرحم سعة الرزق، البركة في العمر. ثانيا: النجاة عند الشدائد، النجاة من مصارع السوء. روى البزار بإسناد جيد، وكذا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده، والحديث صحيح في الصحيحة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. اللي مش عايز يموت موتة وحشة. بنسمع واحد وقع في الحمام مات في الحمام، واحد أهله سافروا ومات في الشقة إلى أن أصبح جيفة، واحد دهسته سيارة، واحد غرق، واحد مات تحت الهدم، واحد مات محروق. عايز ما تموتش موتة بائسة زي كده؟ أيوة، صل رحمك. حديث مرة ثانية: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. ثلاثة من ثمرات صلة الرحم: غفران الذنوب. عندك ذنوب كثير نفسك ربنا يغفرها؟ والله اسمع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال النبي: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. قال: فبرها. رواه ابن حبان والحاكم. بر الخالة، بر الأقارب عموما يغفر الذنوب العظام. رابعا من ثمرات صلة الرحم مضاعفة الثواب في عبادة الصدقة، وقد مر بنا حديثان: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان ثوابها مضاعف، صلة وصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وقد مر بنا، رواه الطبراني وغيره وهو في صحيح الجامع. خامسا من ثمرات صلة الرحم القرب من الجنة. وان فرح فيها تزور خالك، تزور عمك، تزور أقربائك، انت قريب قوي قوي من الجنة. عن أبي أيوب رضي الله عنه، والحديث رواه الشيخان، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام الناقة أو بزمامها. أعرابي فعرض للنبي، فراح واخذ الجمل سحبه كده من زمامه، وقال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فكف النبي ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق، لقد هدي. السؤال عجب النبي. ثم قال: كيف قلت؟ النبي ما سمع، بس هو عايز يعيد اللي قاله عشان الصحابة يركزوا فيه. كيف قلت؟ فأعادها الرجل: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة. النبي جابه بسرعة: فاعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة. قال: أخبرني عن عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد ربنا لوحده، لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصل الرحم، دع الناقة. كذلك من ثمرات صلة الرحم إنها من أحد الأعمال إلى الله. روى أبو يعلى بإسناد جيد عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي يزعم أنه رسول الله؟ سؤال صعب، سؤال جاف غليظ. أنت بقى اللي بتقول أنك نبي، أنك رسول؟ قال النبي: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ما في ثاني؟ قال: صلة الرحم. قال: قلت: ثم ما في كمان؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال قلت فأي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك. قلت ثم ما؟ قال قطيعة الرحم. قلت ثم ما؟ قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هذه بعض فضائل صلة الرحم. طيب شؤم قطيعة الرحم إيه؟ ربنا هيعمل إيه في من يقطعون أرحامهم؟ أولا قاطع الرحم عمله لا يرفع فوق رأسه شبر إن كان ظالما. روى أحمد في مسنده والحديث رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال العباد إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. الله أكبر. أعمالنا ترفع رفع أسبوعي ورفع يومي ورفع سنوي كل اثنين وخميس. النبي كان يصوم اثنين وخميس يحب أن يرفع عمله إلى الله ووصائه. ترفع عملنا ليلة الجمعة الخميس بالليل كل خميس ليلة الجمعة كل عمل يرفع ولا يقبل عمل قاطع الرحم. يا الله ده بعد صيام شهر بحاله صيام وقيام وتهجد وختمت لك ثلاث ختمات للقرآن وزكاة الفطر وعملت لك عمرة وعملت مائدة الرحمن وعملت وعملت وعملت وعملت وعملت كل ده ممكن يتلف كده ويترمي في وشك يتحجب في وشك ليه؟ قاطع رحم. انا عايزك بعد ما تخلص الحلقة دي تتصل بالتليفون على اي واحد من قرايبك انت قاطعه لله لله لله عشان عملك يرفع. ثانيا من شأن قطيعة الرحم سخط الله. قاطع رحمه انسان ربنا ساخط عليه حبوش. قال الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. قاطع الرحم ربنا بيلعنه غضبان عليه. ده لو ما فيش مصيبة بسبب قطعة الرحم إلا أنها تجلب لعنة ربنا فكفاية. ثلاثة من أسباب من شؤم قطيعة الرحم الحرمان من الجنة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. يعني إن مات على التوحيد لن يدخلها ابتداء لن يتصفى مع الحساب الأول في النار إلا إذا تغمده ربنا برحمته فهو على خطر عظيم على شفا جرف هار. لا يدخل الجنة قاطع رحم. كذلك من شؤم قطيعة الرحم أن تتسمى الفاسق. قاطع الرحم اسم عند ربنا فاسق. قال تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيفسدون في الأرض الآية. كذلك قاطع الرحم ربنا سيقطع به. مش ربنا قال للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لا إله إلا الله. ربنا سيقطع به في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله ونحن في أواخر رمضان يحسن بنا أن نختم هذا الشهر الكريم بأمور. الأمر الأول الدعاء. هذه الليالي ليالي الدعاء وأكثر دعوة ينبغي أن نلح بها على الله عز وجل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عايزين نلح على ربنا بهذه الدعوة في هذه الليالي والأيام. ثم نختم رمضان في الاستغفار. ما أجمل أن نختم الأعمال الصالحة بالتوبة والاستغفار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر بعد الصلاة، بعد التسليمتي نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. علمنا بعد الوضوء بعد الشهادتين نقول اللهم اجعلني طاهرا من المتطهرين من التوابين وطاهرا من المتطهرين. توبة واستغفار بعد الوضوء، بعد الطاعة، بعد الصلاة، بعد أداء مناسك الحج. ربنا علمنا في كتابه أن نستغفر. عايزين نختم رمضان بالاستغفار والتوبة. احنا مش ملايكة، يمكن عينك زاغت كده أو كده، يمكن ظلمت حد، يمكن أزيد جار، يمكن وقعت في العقوق، يمكن قصرت في طاعة، يمكن ويمكن ويمكن. عايزين نسلم رمضان لربنا أصفى من اللبن، أبيض من الثلج، أجمل من ابتسامة الطفل الوليد. هذه البقع السوداء دي التي جاءت في ثياب رمضان ننظفها بالاستغفار وبالتوبة. إذا نختم رمضان بالدعاء كتير قوي، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نختم رمضان بالاستغفار والتوبة. نختم رمضان بالجود والكرم. هذه أيام جود وكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عنه أنس فيما رواه البخاري كان النبي أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، كريم جدا، كان يؤثر على نفسه. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد إن امرأة جاءت بثوب ببرد، والبرد ثياب يماني مخطط، قالت يا رسول الله أكسوك بهذا، فأخذه النبي وهو محتاج إليه فلبسه، فرآه صحابي فقال ما أحسنه عليك يا رسول الله، جميل أوي الثوب ده، شكله جميل جدا عليك، ألا تخسوني هذا الثوب؟ فقام النبي إلى بيته ليخلعه ويأتي به للرجل، فعثر الصحابة على هذا الصحابي، يا هذا النبي أخذه وهو محتاج إليه، وأنت قد علمت أنه ما سئل في شيء إلا وأعطاه. قال والله ما أخذته إلا لأتكفل فيه وقد مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أيام جود وكرم، العيد على الأبواب، عايز الأثرياء والأغنياء ما يكتفوش بزكاة الفطر، من وجبت عليه زكاة المال في هذا الزمن فليخرجها، ومن لم تجب عليه في هذا الزمن أين الصدقات؟ أين تفريج الكروب؟ أو لم يكن رسول الله وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ لهذه نختم رمضان بالجود والكرم. النبي كان كريم جدا على طول، بس في رمضان كرمه يشبه الريح المرسلة. فنختم هذا الشهر المبارك بالدعاء، بالتوبة والاستغفار، بالجود والكرم، بالصفح والعفو. مش عايزين أعمالنا تترمي في وشنا، عايزين عملنا كله يرفع إلى الله عز وجل. إذا نصفح ونعفو، فمن عفا وأصلح فقد وقع أجره على الله، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنختم هذا الشهر الكريم بالتوبة، بالدعاء، بالجود والكرم، بالصفح والعفو. نختم هذا الشهر الكريم بنية صادقة وبعزم أكيد على أن نواظب على الطاعات بعد رمضان. كنت كل يوم في رمضان بتصلي قيام ليل وتهجد ب 11 ركعة أو ب 13 ركعة أو ب 23 ركعة بعد رمضان، أخبرك إيه مع القيام؟ صلي ولو كل يوم 4 ركعات، ولو كل يوم ركعتين. في رمضان ختمت القرآن 3 مرات، مرة واحدة. وبعد رمضان على الأقل اقرأ كل يوم حزب، اقرأ كل يوم ربع، ما لا يدرك كله لا يترك كله. في رمضان كنت بتطعم المساكين وعامل لي مائدة رحمن، هم المساكين بيموتوا بعد رمضان ولا ايه؟ بيموتوا؟ ما تعمل مائدة يا اخي برضه بعد رمضان، ايه المشكلة؟ في رمضان كنت بتصوم شهر بحاله، وبعد رمضان فين صيام ست من شوال؟ فين صيام الايام القمرية؟ فين عاشوراء؟ فين يوم عرفة؟ فين الاثنين والخميس؟ فين الاجتهاد في الصيام عموما؟ لك ان تصوم يوم وتفطر يوم. يبقى يا حبذا لو نختم هذا الشهر بصلة الأرحام وبالصفح وبالعفو وبالدعاء وبالتوبة والاستغفار وبالنوايا الصادقة وبالعزم الأكيد على أننا سنواصل في مرضات الله وسنواظب على طاعات الله. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. اللهم اجعلنا من الذين يصلون ما أمرت به أن يوصل برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.